فيسألونه حتى إن أبصرهم كلية لا يقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياه تدرى يقول وفي فآته من لدن شيء كانوا به من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك اليوم أمنيتك ولقد سألت كل منزلتك هذا لك مني وسأسلمك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكل ولا قصر يدك. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على ذلك. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم قرابين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها قرش من قرش الجنة المفرغة في كل قبة منها جاريتان من الدور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس بالجنة لون إلا وهو فيهما ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلط القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى قربهما من نور سقمهما كالسلك الأبيض في يقوبة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو الأفضل ويرى لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحييانهم ويقبلانهم ويعارضانهم ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بجبال التفاريق الأعلى وطرق مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب وسورها من ياقوت وظروفها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يكون من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المظلم وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها فلولا أنه مسخر إذا لاجتمع الأعصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منهما من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالبرتقال الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من اللؤلؤ وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براثيم من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة فرعون من تلك البراثيم ولجنها وعينتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها سرر مرهونة منفوشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراثيم تسب بهم ينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر النور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاولت به عليهم وما سألوا وتمنوا وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذوات أبنان وجنتان ملهان مثان وفيهما عينان رقاقتان وفيهما من كل فاكهة زوجان وطور مبصورات في الخيام فلما تبرأوا منازلكم واستقروا قراركم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وربنا قال أرضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فطعنا. قال فمن راي عنكم احللتكم دائما ونظرتم الى وجهي. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب واثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين. الظاهر قوله هذا السياق غريب واثر عجيب قول الشارح عقب على يعني هذا الأثر الذي رواه واحد بن المنبه، لعله من إسرائيليات هذا الأثر. ويكفي هذا التعليق أن هذا السياق غريب وأثر عجيب في وصف هذا النعيم، لكن قال ولبعض شواهد في الصحيحين، يعني بعض النعيم الذي ذكر موجود في الكتاب والسنة وبعض مأثورة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. وقال خالد بن معدان ان في الجنه شجره يقال لها قوبى طروع كلها ترضع صبيانها في الجنه، وان سبط المراه يكون في نهر من انهار الجنه يتغلب فيه حتى تقوم القيامه فيبعث ملائكتنا 40 سنه. رواه ابي حاتم. قوله اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اي في جهاد المشركين. لا رجع إلى شرح الحديث بعد ما أطال الكلام عن طوبة وما ورد فيها أن هذا الرجل الذي أشعث أغبر عاقل بعنان فرسه في سبيل الله، أي أنه يجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا يصرف للوصف ووجه الفعل. ورأسه أشعث عاقل بعنان فرسه في سبيل الله، يعني أشعث لما قال طوبى لرجل فهي مجرورة لرجل، ثم وصف هذا الرجل المجرور بأنه أشعث، فأشعث أيضا مجرورة صفة للمجرور، لكن على مجرها ماذا؟ الفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ينصب بالفتح نيابة عن الكسرة، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل أفعل. الكلمة الاسم إذا جاء على وزن أفعل صار اسما أو صفة فإنه يجر بالفتحة نيابة عن إيش؟ عن الكسر. وصف مثل هذا أشعث أحمر أخضر أحسن، اسم مثل أحمد ها أكرم مثلا، لو واحد اسمه أحسن ها أمجد. طيب رأسه مرفوع على التعليم وهو طائر الشعر، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد طائر لا وهو طائر الشعر بسم الله أشعث رأسه يعني شعر طائر واقف مثل الحجاج يحسون رؤوسهم فيأتون إيش شعث غبر، يعني شعورهم قائمة كذا وصابت الغبر. نعم. صاب الغبر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالجهاد وتسريح الشعر. قوله مضطرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان بالدراسة هو بكسب الهاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كانت الدراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ استعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان بالساقة كان بالساقة أي بمؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم به إن كان ليلا أو نهارا وقفة. يعني إما أنه يتنقل من مقدمة الجيش إلى مؤخرة الجيش، يتقلب في هذه المواضع طلب الجهاد في سبيل الله وابتغاء الأجر والثواب، وإما أنه حيثما يكلف فإنه يقوم بالمهمة التي تسند إليه. إن وضعه بالحراسة قام بالحراسة على أكمل الوجه، ونجعله في الساقة يعني آخر مؤخر الجيش ليحمي ظهر الجيش، قام بذلك على أكمل وجه، لا هم له إلا أن يجاهد في سبيل الله، لا يريد رتبة أو قيادة أو موضع معين في الجيش، وإنما ضعوني حيثما شئتم أو حيثما، أو أنه يقوم بمهمتي حيثما يؤمر من قبل قائد الجيش، المهم أنه يريد أن يجاهد في سبيل الله. هذا الإنسان المغمور الذي لا يدرى عنه. نعم. قال ابن الجوزي وهو قائل الذكر لا يقصد السمو، وقال القرطبي المعنى اثماره لما أمر وإقامته حيث أحيط، لا يقبل من مكان، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه قول الحراسة في سبيل الله، قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاء له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. إذن هو مغمور لا يعرف أحد، لو استأذن أصلا هو لا يستأذن ولا حاجة له بما عند الناس وبأيدي الأمراء والكبراء، ولكنه حتى لو استأذن من فلان، فلان يطلبك عند الباب ولا عند السكرتير، يقول من هذا، يقول له مشهور، لا يؤذن له لأنه غير معروف، اسمه لامع، وإنما يعرفه الله تبارك وتعالى. نعم. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا، رب أشعث يكوع بأبواب لو أقسم على الله إلى أمره. الله أكبر. قال الحافظ إن ترك حب الرياسة والشهرة، لو أقسم على الله لأبره، هذا لا ينافي كون أنه لا يجوز إنسان يقسم على الله، كما في الحديث الذي كان يمر على أخ الله وهو مقيم على معصية الله، كلما مر به قال له أقصر، وكلما مره قال أقصر، فمر به ذات يوم فقال له أقصر، فقال ذلك العاصي إليك عني أبعثت علي رقيبة، فقال والله لا يغفر الله لك، أقسم على الله بأنه لن يغفر لهذا العاصي المقيم على المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من هذا الذي يحلف علي ويقسم علي أنني لن أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا الحديث يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني لا يؤذن له، من أنت حتى تقابل فلان وفلان، ومع ذلك لو أقسم على الله لا أبره. فالتوفيق بين هذا وهذا، التوفيق بين هذا وهذا، يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه، إذا حمله هذا القسم، إذا حمله على هذا القسم ثقته بالله تبارك وتعالى، يعني بلغ درجة الثقة بالله عز وجل أنه يقسم على الله لا يفعلن كذا وكذا، فيكون له منزل عند الله وإيمان قوي ويقين، فتحمله الثقة بالله عز وجل أن يقسم على الله أن يفعل كذا وكذا، فيبر الله قسمه. هذه رتبة منزل عظيمة، لا تجرب نفسك تغتر بنفسك، هذه رتبة كبيرة. حصلت لمن يا أخوان؟ لأنس بن النضر. أنس بن النضر عم أنس بن مالك، قامت أخته الربيع يقال لها وكسرت ثنية امرأة أو جارية، يعني كسرت أسنانها الأمامية، فجاء أهلها يطلبون القصاص، كما هو معلوم السن بالسن، فقال أنس بن نضر والله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم بأن الله لن يتمم لهم هذا الأمر وأن لا لن تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، فما زال هكذا حتى جاء أولياءها يتنازلون ويعفون عن القصاص. فهذا مثال لمن إيش أقسم على الله وقد أبره الله تبارك وتعالى. لكن هذا كان عنده من الصدق ما الله به عليه، نزل فيه وفي إخوته ماذا؟ قوله جل وعلا أنس النظر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقد تخلف أنس النظر عن أول قتال أو موقعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بدر الكبرى، تخلف عنها. فلما جاء يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تخلفت عن أول لقاء لك مع المشركين، فوالله لئن مكن الله عز وجل لا يرين الله ماذا أصنع. فقاتل قتالا شديدا حتى وجد في جسده عدد لا أحفظ الآن كم، يمكن أكثر من 30، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف، حتى ما عرفه أحد إلا أقتل له عرفته ببنانة، يعني أطراف أصابع عرفت أن هذه أصابع أخي فلان. فكان عنده من الصدق والإقبال على الله عز وجل، وقد وفى بما عاهد الله عليه. عاهد الله على ماذا؟ أنه يقاتل في سبيل الله حتى يقتل. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تأمل، ينتظر أن يقتل في سبيل الله. الناس كلما بعدوا عن الله تجدهم حريصين على الحياة الدنيا، وإذا بعدوا أكثر كانوا أكثر حرصا، كاليهود يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لكن هؤلاء الصادقون قال جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، على الانتظار. ومعلوم أن الانتظار أمر شاق على الإنسان، لو وعدت شخصا ما تود أن تنتظره قليل أو كثير، أم تجده إيش جاهزا؟ أيحسن جاهز صح ولا لا؟ الانتظار ما هو طيب، لكن هؤلاء ينتظرون، والانتظار غير محمود. ينتظرون ماذا؟ ينتظر يجي الدور عشان حصل له عطاء من عطاء الدنيا؟ قال لا، ينتظرون أن يقتلوا في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهذا مثال لمن لو أقسم على الله لا أبره. نعم. قال الحافظ: إن ترك حب رياسك والشرع وفضل الأمور والتواضع انتهى. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت. ما شاء الله، الناس اليوم يمتثلون هذا الحديث، يستفيدون هذه الفائدة، فتجدهم ايش يتركون حب الرياسة والشهرة. ولا لا ولا لا، يقول نص شعب الكويت اما عضو سابق ولا مرشح نفسه ولا يفكر ولا مفتاح انتخابي ولا اخوه بيرشح نفسه، قال وانت ماشي ما يخلي له خشم ما يحب. حرص، يعني شيء عجيب، حتى الواحد ممكن يتذلل وما يسوي كذا. لكن انظر الى هذا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لكن لو أقسم على الله لا أبره. الله أكبر. قال فيه: ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. أذكر لكم موقف من شيخ من مواقف شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، تبون ولا بعد الدرس؟ ما جاوبت. أقول في يوم من الأيام جاوب بعض الأخوة كويتيين من الرياض، طلبة في جامعة الإمام الأم اللي بالرياض، وإحنا في جامعة الإمام الفرع اللي بالقصيم، فزارونا وقالنا نسجل مع الشيخ الثمين يعني الشريط وأسئلة. كنا طيب، استأذنا من الشيخ وكذا، جلسنا جلسة خاصة مع الشيخ، وكان طبعا ذاك الوقت الشيخ الناس عنده قلة يعني، فسألوا بعض الأسئلة، وإلا بي واحد منهم يقول في السؤال الآتي: قال الشيخ صحيح أنت تقول بوحدة الوجود؟ شوف والله يا جماعة، الشيخ كأني نظرت إلى عينيه دمعت عيناه. وحدة الوجود؟ فالشيخ جاوب قال هذه العقيدة لا توجد في هذه البلاد إلا الحبد. تعرفون شو وحدة الوجود؟ تكلمنا فيها كثيرا، تعرفها؟ وحدة الوجود يقول كل شيء موجود هو الله، حتى الحيوانات، حتى النساء، حتى الرجال، حتى الشمس، حتى القمر. يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا. يقول ابن عربي الهالك يقول حتى الرجل إذا جامع امرأته فإنما هي الذات الإلهية تجامع الذات الإلهية، لأن الله ساكن نازل في الرجل وفي المرأة. يعني عقيدة كما سبق قلنا لك، ما يقول بها لا أبو جهل ولا أبو لهب. فرعون قلها، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنتم. قال عن موسى أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرق بينه وبين موسى. أما أصحاب وحدة الوجود يقول له الكل هو الله، والله حال في جميع المخلوقات، حتى في الحيوانات، حتى في الأراضي، حتى في الفساق، حتى في الروافض. أقول فعقيدة خبيثة جدا. فيقول هذا السؤال يعني بكل براءة، واحد منهم لقنا واحد سؤال من الكويت وجايبه، قال الشيخ صحيح أنت تقول بوحدة الوجود؟ الشيخ قال أعوذ بالله، هاي العقيدة ما سمعنا فيها في هذه البلاد، صرنا أن أقول بها. يقول ابن القيم يا أمة مربوبها موطوعها. الرب يقول من أيش حال في المرأة، فهو يطأ المرأة فيطأ حينئذ ربه الذي هو يعتقده بالباطل. تبا لذي العقول والأذهان، هذه عقيدة باطلة خبيثة كافر، لا يمكن أقول بها أنا ولا أقول بها مسلم أصلا. لكن الشيخ قال ولكن الناس هكذا إذا رأوا الإنسان صار مشهورا أخذوا إيش يروجون عليه الكلمات هذه ويقول فيه تقول عياط أمورا لم يقلها. سكروا المسجلة وسافروا الشباب وين؟ الرياض. رحت البيت شقتي، أنا ساكن هناك شقة طبعا، ولا كنت عند جيرنا تحت، احنا الشباب كنا 3-4 ساكنين نفس العمارة، ينادون صغار عيالي تلفون تلفون. رحت اشيل التلفون، السلام عليكم محمد عثيمين معك، بغيت اوقف ولدك علي في البيت. تعجبت انا، ها شيخ حياك الله. قال جيب الشريط الاخوه اللي سجلوها. قلت والله الشباب سافروا. قال سافروا خير ان شاء الله. قبل انا قلت كلمه، يعني قلت الناس اذا شافوا واحد صار مشهورا كان يقول انا صرت مشهور، هذه ما ينبغي يقولها، فجيبوا الشريط هذا على اساس نمسح الكلمه. ها قلت له خير ان شاء الله يا شيخ. قال اتصل فيهم قول لهم يمسحون. قلت خلاص ابشر ان شاء الله. اتصلنا فيهم قول يمسحون. فالشيخ رحمه الله عليه ها ما كان يحب يعني انه والله تعالى الناس الآن عسى ما حصل له شيء، حط نفسه من جل حصل على كذا وسوى كذا وسوى عزيمة. ترى مثل واحد قال لا مش واحد، أنا بنفسي اتصلت على واحد مرة من دكاترتنا بالجامعة، فرفع الهاتف ولد ولد رجال كبير، السلام عليكم السلام. قلت الشيخ موجود؟ قال إيه شيخ، بغيت تفل عليه شيخ. قلت له الدكتور. الدكتور إيش دعوة شيخ، يعني شو تقول للشيخ دكتور؟ قلت له ايه دكتور. دكتور الشيخ عندهم هذه يعني. فشوف الناس كيف. الشيخ رحمة الله عليه وامثاله من علمائنا، الله لو اراد الدنيا ينحصر على ملايين منها، كان والله ازهد الناس يا اخي، ازهد الناس، عندهم زهد عجيب. الشيخ يمشي حافي يحتفي من بيته الى المسجد صلاة الفجر، وبيته بعيد يأتي مشي ويحتفل أحيانا، وبدل ثوبه من جمعة إلى جمعة، بس تطلع من جمعة إلى جمعة، وتجد متواضع جدا جدا، وساكن بيت طين سنوات طويلة. وأنا دخلت بيت الطين أكثر من مرة إلى أن أولاده كبروا كذا كذا، يبغى غير لنا غير بنام بيت آخر، وإلا بيت طين. ويأتون الناس بالملايين بالملايين. الشيخ باز رحمة الله عليه يوم من الأيام أعطى الملك خادم الحرمين الملك فهد رحمة الله عليه 10 ملايين هدية، فقال قبلناها. فلما أخبر الملك انبسط يعني أنه قبل هديته، ما دار عليها شهر واحد إلا أنفقها كلها في سبيله. شهر واحد أنفقها كلها ولا يبقى لهم راتب شيء. وكل ما طلب منه أحد أعطاه، وإذا ما عنده قال سجله على الراتب الجاي. قال الشيخ الراتب مقسم كله. قال طيب راتب اللي بعده. قال راتب بعده مقسم بعد. قال الراتب اللي بعده. قال يلا فيه زيادة 1000 ريال، ويأخذ من جلساء ويتصدق رحمة الله. يعني لم يرى مثله بالكرم، ملايين يدفع دفع عجيب سبحان الله، كأنه ليس من أهل هذا العصر. آية من آيات الله. ولو أراد أن يجمع هذه الأموال لكانت طائلة. وحدثني واحد حبشي يقول أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يعني آلاف مؤلفة من البشر ينفق عليهم شهريا، يعطون الناس والملوك والأمراء والتجار في أرصدة عنده، وهو تقسيم تقسيم تقسيم آلاف مؤلفة في كثير من دول العالم. يقول حتى إذا كتب لك شيك تروح الراجحي تستلم الشيك تلقى مصفر الرصيد، تقعد برا نص ساعة ولا جاي كذا مليون. على طول الناس عنده رقم حساب يدخلون للشيخ والشيخ يوزعها كلها. فلما توفاه الله عز وجل يقول في الشهر الذي توفاه الله انقطع ذلك كله، يقول ما وجدنا ولا ريال واحد، كله انقطع. قال الآن يعني حالتنا حالة. يقول بعد ذلك السنة هذه الحج شفنا أخ اسمه كمال حسن الحبشة، يقول قالوا دعوا كل الناس اللي كانوا ينتفعون من وراء الشيخ ولهم أسامي لهم أن يسدلون على أساس ينظر في أمرهم في أمرهم لعل يجدون لهم مخرجا. قال فذهبت فسجلت وإلا السرع. يقول خليت وصل ولا رقمي 177,000 وكسور. في ناس بعده شوف هل لو وكلت عليه الميزانية صرفها كلها. ينفق انفاق عجيب منذ 60 سنة وأكثر، ما خلى بيته من يوميا ذبيحة أو ذبيحتين يضيف فيها الناس يوميا أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة. يعني آية من آيات الله عز وجل. شوف هذول أهل الدنيا تجد إيش يأكلون ولا يشبعون، أرصدة وكذا، وتكلموا على العلماء هم علماء سوء، فلان فلان يسمونه عالم سلطة ومش عارف إيش، ها؟ وهم ما شاء الله رحمة الله على الجميع ينفقون انفاق عجيب في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب نختم أساس نستمر. واحد من الشباب راح مع مجموعة من الأخوة زيارة حق الشيخ عثمي، وهذا الشاب كويتي يعني من هالديرة تو يعني حديث عهد استقامة. لما راح مع الشباب شاف الشيخ عثمين تعجب، يوزع شيكات بأصوات العصر عقب ما يلقي الكلمة ويشرح بين شيكات الكثر، عالم عنده اللي عنده دية اللي مش عارف ايش اللي مديون اللي مطارد، يوزع يكتب اساميهم مش عارف ايه، بعدين يعطيهم المؤذن واحد فلان فلان فلان الكثر، فيلحقون الناس يقول يجاوبهم يجاوبهم يجاوبهم. بعدين شاب بعدين درس عقب المغرب عند درس عقب العشاء، بعدين الشاب تعجب هالولد شاب تو قال الله هاي ابن عثيمين، قال هذا لينا لينا يعني رايح الجنة. قال شنو هذا؟ قال هذا لينا لينا ما يحتاج. تفضل. وهو الإمام أحمد وأيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان بن عفان على الزبير إني أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا أضل بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. ضعيف هذا الشيخ الألباني. نعم. وهو الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي النصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سهيلة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعدها الفروج وأنشدها معه إلى قضي بن عياض في سنة 77 وليها. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في عبادة تلعبنا، من كان يخطب خده بدموعه فنحرمنا بدمائنا تتفضل، أو كان يدرك خيره في باطنه فخيولنا يوم الصريحة تتعب، ريح الحبير لكم ونحن عبيرنا، رمل السلاكك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يبلغ لا يستوي، وغبار خير الله في عند امرئ ويقال نعم تذهب. هذا كتاب الله يرجح بيننا، ليس الشهيد بميت لا يذهب. هذا عبد المنعم مبارك، إمام محدث كبير زاهد عالم، قيل عنه لم يبقى أن يكون صحابيا إلا أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة فضائله. قال كل الفضائل يقول أدركها، كان يدرك جانبا منها، كان يجاهد وكان ينفق وكان يعني يحج بالناس ويأخذ منها أموال ويحج بهم، فإذا رجعوا رجع عليهم أموالهم. وصاحب كتاب الزهد هو زاهد وعالم وعابد ومنفق ومجاهد في سبيل الله، فلكثرة فضائله قالوا لم يبقى أن يكون صحابيا إلا أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه. نعم. قال تلقيت الفضيل بن عياض في كتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ درست عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال رمت هذا الحديث وأن علي الفضيل بن عياض. حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله هل إني عملا أنال منك ثواب المجاهدين في سبيل الله؟ فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو قولت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، فما علمت أن الرأس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. الله أكبر. هذا الرجل يريد ماذا؟ عملا يعني يقابل ويكافئ الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت هل تستطيع أن تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تفتر؟ قال لا أطيق ذلك. قال لو طوقته ما بلغت إيش منزلة المجاهد في سبيل الله. ثم قال فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذاك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ يعني حتى فرس المجاهد وهو يلاعبه ويربطه بحبل، ها، فيلعب الفرس ويمرن الفرس، حتى هذا فيه أجر لأنه يعني يدرب هذا الفرس على الجري للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية الهود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تسمية الإنسان المسلم يعني ولو سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش عابد الدينار وعابد الدرهم لا يكون ذلك بذلك إيش لا يكون كافرا، واضح؟ لكن هل ضعفت عبوديته لله؟ نعم. هل زاحم هذا العبودية لله؟ نعم. بل ذكر الشيخ الإسلام تيمية في رسالة قيمة جدا اسمها العبودية أن الإفراط في حب الزوجة يزاحم محبة الله تبارك وتعالى. الزوجة ليست العشيق المحرم، الزوجة. نعم، إذا بالغ الإنسان في محبة المخلوق زاحم ذلك إيش محبة الخالق. ولذلك لما ابتلى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بألوان وأنواع من البلاء شهد الله له بشهادة عظيمة، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ها فأتمهن، ما اختبره بشيء إلا وأتمه، حتى قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة للناس جميعا إبراهيم عليه السلام، وكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون في خلقته وفي دعوته بإبراهيم عليه السلام، وهو جده الأكبر يرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم. هذا النبي الكريم قد بلغ من الابتلاء شيء عظيم، أو بلغ في ابتلاء شيء عظيم، حتى أن الله عز وجل أمره أن يذبح ابنه لما بلغ معه السعي، وكان ابنا صالحا ومع بعض الأولاد اللي يمكن الوالد يتمنى أن يروح ويخلص منه، لا، كان ابنا صالحا نبي من أنبياء الله، وكان يرفع معه الحجارة ليرفع عيش بيت الله عز وجل، موحدا صالحا وبلغ معه السعي. يقول الشيخ بن عامر السعدي في التفسير، يعني ذهبت مشقته وجاءت ثمرته، بلغ السعي صار يعني يعتمد عليه يستفاد منه، ومثل الأول اللي فيه مشقة تعال نظف تعال علم وتعال رضع، لا، الآن ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، صار يعتمد عليه في هذه اللحظة، وقد آتاه الله عز وجل إياه على كبر، هو كبير بالسر، آتاه الله هذا الولد، وإلا به يرى في المنام أن يذبح هذا الابن حتى يخلص القلب لله عز وجل ولا يبقى فيه ذرة لغير الله. يعني حتى المحبة المباحة والطبيعية إذا بالغ في الإنسان زاحمت محبة الله تبارك وتعالى، وضعفت حينئذ محبة العبد لله عز في قلبه. فما كان إبراهيم إلا أن أتم أمر الله عز وجل، وقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم تكن استجابة من؟ إسماعيل عليه السلام بأقل من استجابة أبيه إبراهيم، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ما يبيلها، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الفرق بينهم وبين غيرهم، الواحد عدل العشرة يفعل أو لا يفعل، ها؟ إيه، ولكن بس مجتمع هذا المستقبل، ها؟ 60 علة الشيطان يملي ونحن نتلقف منه، لكن هؤلاء طبقة من الكرام. لما قال له يا أب يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، كم واحد؟ أحد مدن الآخر أم كلاهما؟ كلاهما أسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم. هنا سمي في مثل هذه المقامات وهذه المواقف وهذه الابتلاءات سمي الخليل، سمي الخليل لأن الجزاء من جنس العمل. قد أحب الله عز وجل أكثر من كل شيء، والخلة رتبة عالية من مراتب المحبة، فأحب الله حبا عظيما قدمه على كل شيء، على كل شيء، لذلك أحبه الله واتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الواحد منا لو يتأخر على أهله مع وجود جميع وسائل الاتصالات، ها، يمكن يقول كيف جايب أم ليلى في الغربة هنا وتاركها وسهران برا عند الأستاذ وليد، وهات وهات وقهوة وشاي وهناك المدام، يصعب عليك صح؟ لكن إبراهيم عليه السلام أمره الله أن يترك زوجه وابنه الرضيع في واد غير ذي زرع، مظلم، جبال مكة سوداء، منظر مخيف، لو خرج الرجل وحده ليلا لخاف. أمره أن يتركها امرأة ضعيفة ما عندها أي وسيلة من وسائل الترفيه ولا اتصالات ولا استئناس ولا بشر ولا زرع، وابنها الرضيع، وتولى عنهما بأمر الله عز وجل. نادته يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان، لا أنيس ولا زرع ولا شيء، وهو لا يلتفت حتى لا تأخذ الرأفة فيعصي أمر الله، ها، ويأخذهم معه. وقد أمره الله أن يدع، أن يترك ذريته بهذا الوادي اللي هو غير زرع. فما زال تقول يا إبراهيم أين تدعني في هذا المكان، لا أنيس ولا زرع ولا شيء، حتى قالت له الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا الله، وصارت الآية العظيمة اللي هي ما زمزم، القصة معلومة، لكن المقصود موقف إبراهيم عليه السلام حتى شهد له ربه فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لما؟ لأنه أخلص قلبه لله وأحب الله عز وجل وقدم أمر الله على كل شيء، مع أنه ما آمن معه إلا لوط واحد، لكن إلى اليوم ما يصلي مسلم إلا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، سلام على إبراهيم في العالمين. خلد الله ذكره وما زال الناس يذكرونه، وما زال يصلى عليه في كل صلاة فريضة أم نافلة، حتى في صلاة الجنازة، ليس كذلك؟ لأنه أحب الله عز وجل فاتخذه الله خليلا. يقول الشيخ الثمين رحمه الله عليه: ومن الخطأ قول بعض الناس إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، لأن إيش؟ حبيب الرحمن هاي رتبة أقل من خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فنقول حينئذ ماذا؟ إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن. نعم. الرابعة يسير ذلك بأنه يرقي رضي وإن لم يعقصه. الخامسة قوله تعس عند كس. السادسة قوله وإذا حيل فلا انتقش. السابعة التناوع على المكائن الموصوف في تلك الصفات. بارك الله. طيب اليوم نفتح باب الأسئلة، عندنا ربع ساعة كاملة، من يحب يسأل تفضل. واحد سأل ما يأخذ هل يصح يأخذ بدل جار؟ يطلع عقد جار على عمه ويستلم بدل جار ويعطيه، يمكن يأخذ عمه، إذا قال لا خذهم لك يأخذهم، بس أهم شيء ما تزور تجيب عقد جار بيت ناس ثانيين أو كذا، لا يجوز التزوير غيره. لا، في أعمال شرع الظاهر أصلا، ما تقول أنا ما أصلي الجمعة ولا الجماعة خوف الرياء أو إخلاصا لله، لا، أو تقول لا أؤذن، لا مش عارف الإسلام، أو تقول لا أخرج الزكاة، الزكاة لا، إذا ما أخرجتها علنا تأخذ منك قصرا، ولو قاتلت قتلت كيف ما تتفاحر، لكن في أعمال تستطيع أن تخفيها كصيام التطوع، كصدقة التطوع، كقيام الليل، ها؟ يعني في أعمال سنخ فيها، لكن ما شرع ظاهرا يبقى على ظاهره، مع متابعة النفس والقلب أن تقيم ذلك تلك العبادات إيش بإخلاص. نعم. شيخ أحسن الله عليك. نعم. أحسن الله عليك. لا يساق خال من شدة يعني وقع الحديث عليه، عالم والثاني منفق والثالث مقاتل وأول من يسحبون إلى النار قلوبهم حية، يعني يشعر الإنسان بهيبة هذا الحديث. أما واحد يسرع مثل ما يفعل الصوفية يقعد يهز رأسه يدوخهم كذا رأسه فيرتبك مخه ثم هذا المذموم. طيب تفضل. استغاث تقعد سنتين لين تنزل في البورصة. أيوة. الفلوس اللي هذه عليها زكاة؟ أنا قعدت سنتين. الظاهر عليها زكاة لكن برأس المال الذي اكتتبت فقط. يعني اكتتبت 300 دينار زكي 300، إذا نزلت السوق رسمي عاد شوف كم قيمتها وتزكيها قيمتها اليوم بعد سنتين. أي يعني ليس هناك اعتبار للسوق السوداء، لأن أصلا السوق السوداء فيه نظر، ما يصير تشتري تبيع مال بمال، لما تصير بضاعة أو سلعة تتداول حينئذ تبيع تشتري فيها. نعم. اللهم إني لا أسألك رد القضاء. إيه هذا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ باز رحمة الله عليه وقال وهذا خطأ، لأن الدعاء رد القضاء، فهو إيش يقول؟ اللهم لا أسألك رد القضاء، لا أسأل رد القضاء، أسأل الله أن لا يبتليك، أن يعافيك، أن يرفع عنك البلاء، أن يحفظك من كل بلاء، أن يحفظك من كل آفة، لا بأس. ثم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول وفيه سوء أدب مع الله عز وجل، كأنه يقول أقضي لك على خفف شوي، ها؟ أسألك اللطفي، لا أسألك اللطفي بس ألطف عنه، لا مو صحيح. فهذا ما هو مأثور، وهذا يذكرني يعني منتشر عند بعض الناس، اللهم لا أسألك رد القضاء وأسألك اللطفي، وهذا إيش ما أنزل الله به السلطان، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأدعاء الميسرة، بل فيه نظر، لأن الدعاء رد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا أيضا مشهور عن بعض الناس، يقول إيش الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. صحيح الكلام، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وإذا أحيت هذه الصيغ التي ما أنزله السلطان تميت سنن ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة ماذا يقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فإذا استبدلت هذه الألفاظ الشرعية بألفاظ أخرى ماتت الألفاظ الشرعية. عرفت؟ كنا احنا طلاب في الثانوية، عطس مدرس تربية إسلامية، عطس قال حمك الله، قال شكرا شكرا شكرا، هذا ضيع السنة. ايش تقول؟ ها يهديكم الله ويصلح بالكم. واضح؟ طيب غيره. يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. ما الذي يكشف عن الساق؟ العاصي يسجد المسلم، والعاصي مسلم، إلا من كان يسجد نفاقا، كلما أراد أن يسجد انقلب على عقله. نعم غيره. أبا عبد العزيز أي مأموم مسبوق؟ إيه، لأن المأموم غير مسبوق يسجد مع الإمام، لكن إذا سلم الإمام وفي مأموم مسبوق قام ليتم ما بقي عليه، ثم سجد الإمام بعد السلام ثم سلم وسلم معه، فالمسبوق يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد وحده ثم يسلم. هذا كلام شيخنا سمير رحمة الله عليه. تفضل. في هذا كثير ما ينقل بالسيرة، وعن إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يمره في النار فأتاه جبريل، لا يصح هذا، قال لك حاجة، قال أما إليك فلا وأما إلى الله لا يصح. طيب غيره غيره. خلاص عبد الله تفضل. كيف ماذا؟ كيف تكون؟ تكون بإذن الله وبعد الرضا في الآخر طبعا، شفاعة يوم القيامة. ولذلك لا يجوز أن يسألها الأولياء يقول اشفع لي يا ولي الفلاني، وإنما يسأل الله عز وجل. والله تعالى يكرم الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء أن يشفعوا لمن أذن سبحانه وتعالى ورضي له بالشفاعة. نعم. بالنسبة للاستغفار وما يتق الله يجعل له مخرجا رزق من حيث لا يحتسب. هل مثل واحد يتق الله عشان يأتي رزق؟ صح، نفس الباب. ها لا، هو لا لا لا يستغفر أو يتق الله أو كذا من أجل ما يأتي تبعا، وإنما لله عز وجل، يقصد بعبادة وجه الله، ثم هاي الأمور تأتيه تبعا، هي تأتي. عرفت؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تتق الله على أساس ما يأتيني الرزق، وإنما هذا يأتي للمتقين، فأنت اتق الله. ولو أن أهل القرآن آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأنت تتق الله والرزق يأتي. نعم. ولذلك ممكن الإنسان يتق الله ما يأتي الرزق، قد يختبره الله قد يبتليه. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا, يعني هو الذي يفعل ذلك. إن أرسل عليك إن جاءكم من السماء مدرار فهذا من الله, وليس المقصود أنك بالضرورة إذا استغفرت يأتي. يمكن استغفر الإنسان ويزيد قحطا ابتلاء واختبار. نعم. نعم. داوم رضاكم بالصدقة. صدق لله عز وجل. وهذه الأمور تأتي تبعا. أنت تؤمن بأن نفعها لله وأمور تأتي تبعا. نعم. الاستعانة طلب العون. التوكل صدق الاعتماد على الله. تعتمد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ الأسباب. نعم. ما هو ضابط التكبير في الجهل؟ هل هو ضابط الجهل يعذر أو لا يعذر عليه؟ الجهل يعذر إذا ما بلغه العلم. لما يأتي واحد ماذا يسفك الدماء, والله ما هذا الناس قتل قتل حرام معقول؟ أو واحد يعيش بين المسلمين يقول ما أدرت أن الزنا حرام, ما أدرت أن الخمر حرام, هذا ما هو معلوم. لكن إنسان حديث عهد بالإسلام فما علم بأن الكلمة الفلانية لا يجوز يتكلم بها, أو مثلا التصرف الفلان لا يجوز أن يقوله, فيعلم. بعد ما يعلم لا يجوز أن يفعل المحظور, وإذا فعله فهو مؤاخذ. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اليوم الروافض ما هم جهلة, الروافض أبصر بعقيدتهم الباطلة وأكثر تعصبا لها من أهل السنة. لاحظتم؟ شوف عوام الروافض والتزامهم في طقوسهم, وانظر إلى أهل السنة والتزامهم بالسنة. عوام عجائز كبار صغار رسمي غياب فلاي السود ويا حسين وهذا, ويعني يلطم يسوي كذا بد عندهم شيء تعصب, ويقولك ايش هؤلاء يجهلون. ايش يجهلون؟ اليوم وسائل الاعلام ما بقيت شيء, ما ابقت شيء الا وافرتها. حتى ما يحصل في السراديب اظهرته. لو أن طفلا شتم عند والديه نقول عيب لا تقول كلمة فلانية, صح؟ هم تجد ناس كبار ومتعلمون ومثقفون يلعن الصحابة, يلعن أبو بكر عمر, يقول ما أعرف أن اللعن حرام. هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ ما يعقل. معروف أن السب حاجة مش كويسة ولا لا؟ معقول هذا عمامته ثاني عام يسب ويقول لا أنا مش عارف أن السب؟ ها؟ قلوبهم فيها حقد على الإسلام والمسلمين, على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, على أزواجه, على آل بيته. فذلك انفتنوا حتى بعضهم يرى أن من التقرب إلى الله أنه يسب الصحابة. من أعظم قربات إلى الله عندهم أنه يسب الصحابة. بعدين يقول والله ذوي عامة ما يجهلون. عامة يجهل أمور يمكن يعني يعقل الإنسان أنها تجهل. أما يتواعي يسب ولا يلعن ولا يقتل ولا يحقد يعني يقول له والله ما أدري. الطفل يعلم ذلك. الكفار كلهم اليوم يعرفون هذا اعتداء. الحيوانات تعرف أن هذا اعتداء ولا لا؟ إذا جاءها يعني حيوان مستوحش أخذت تقاومه. لو لم يستوحش ولا لو لم يعتدي عليها لا صاروا بسلام ولا لا؟ ليش؟ شوف ان هذا قاعد يعتدي. هم ما يشوفون انفسهم يعتدون على الصحابه ويعتدون على تاريخ الاسلام وعلى الكتاب وعلى السنه وعلى السب ولعن وحقد. يعني والله عوام عوام عوام الروافض اكثر تعصبا بكثير من عوام السنه من السنه, وهذا مشاهد ومعلوم. نعم. ابا عبد العزيز بقي دقيقتان. إذا سجد الإمام قبل الصلاة لا بس خلاص يسجد مع الإمام قبل السلام، فإذا سلم الإمام وسجد مع الإمام يقوم ويأتي ما بقي عليه من الصلاة فقط. طيب باقي دقيقة إلا ربع. ها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. عند سؤال سبحان الله وبحمده رضا نفسه زدت عرشا بدل كلمات. خلاص طيب والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.